تسأل عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولا سيما إذا كانت تؤثر على الوضوء، لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها، جزاكم الله خيرا. أدوات التجميل فيها تفصيل، إن كانت مفقة مثل موضع على أظهار مناكير فينبغي تركها ولا يحصل فعلها، فإن فعلت نزولت عند الوضوء يجب أن تزال عند الوضوء لأنها تمنع الوضوء. كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه بقع أو مرض وجب تركها. أما في لا يكلف مثل الكحل مثل وضع الجرى في الشفة أو الصبغ الأحمر في الشفة فلا بأس بذلك. المقصود أن التجميل الذي يظهر وليس بالمحرم ولا فيه حرج كالكحل وتجميل الشفة بالصبغ أو الجرى كما يقولون أو التجميل اليدين يجبين بحينها فيها فلا بأس. الحمد لله. أما الشيء الذي يؤثر ظهر في الوجه أو يكسر بصره عند الولو هذا يزال، ولا يحضر الضرر في الوجه هذا لا ينبغي فعله. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.